إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن سيد فضل لما كفر رفيقه طلعت قاسم بيّن سبب تكفيره له، وذلك أن رفيق دربه في الخارجية والتكفير طلعت قاسم في الرسالة الإيمانية حكم بكفر الحكام وتوقف في طوائفهم، فتعقبه سيد فضل ورماه بأنه قد خالف الإجماع القطعي، وأن من خالف الإجماع القطعي علم أو لم يعلم فقد كفر، واحتج عليه بما كان من مقاتلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم للمتنبئين وطوائفهم، وكذلك ما كان من فتوى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التتار. ولو أننا مددنا الخط على استقامته ونزلنا عليه قاعدته لحكم عليه بالحكم نفسه الذي حكم عليه صراحة أو لزوما، الذي حكم به على رفيق ضربه طلعت قاسم، وذلك أنه أيضا خالف الإجماع القطعي الذي ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في العذر بالجهل، وقد كتب هو في كتابه هذا وأثبت، ولكنه خالف، فيقال له ماذا؟ لله في خلقه شؤون. الإجماع الذي يكفر من يخالفه حصره العلماء الراسخون في دوائر محصورة جدا، فليس لكل أحد أن ينقل إجماعا ما ثم يكفر من يخالفه. قال ابن دقيق العيد: المسائل الإجماعية تارة يصحبها التواتر عن صاحب الشرع كوجوب الصلاة مثلا، وتارة لا يصحبها التواتر، فالقسم الأول يكفر جاحده لمخالفته التواتر لا لمخالفته الإجماع، والقسم الثاني لا يكفر به. فتأمل قوله: لمخالفته التواتر لا لمخالفته الإجماع. وقال الحافظ العراقي: الصحيح في تكفير منكر الإجماع تقييده بإنكار ما يعلم وجوبه من الدين بالضرورة كالصلوات الخمس. هذا هو المثل نفسه الذي مثل به ابن دقيق العيد، وهذه أقوال من يخشى الله ويرجو الدار الآخرة في مسائل الإجماع، أقوالهم في مسائل الإجماع الذي يكفر مخالفه. وانظر اتفاق هذين العلمين من أعلام الأمة على ضرب المثال بالصلوات الخمس. أما من ابتلي بقاذورات الخوارج فإن أمر الإجماع الذي يكفر فيه مخالفه عندهم واسع واسع. قال سيد فضل: إن الفرض له حكم الطائفة في الممتنعين عن القدرة، والذين لا يكونون إلا ممتنعين عن الشرع أيضا، وحكم الطائفة وحكم رؤوسها وأئمتها. وعلى هذا، فإذا كان رأس الطائفة مرتدا كمسيلمة وطليحة سميت طائفته بالمرتدين، وحكم على كل فرد منهم بالردة، وإذا كان رأس الطائفة باغيا سميت طائفته بالبغاة. إن هذا الصحفي يلتقط كلام أهل العلم ويورده للاستدلال على صحة تكفيره دون فهم كلامهم، فكلام الأئمة أن حكم الجاهل هو حكم الطائفة، فالمقصود به حكمه في القتل وأخذ المال لا حكمه في الكفر. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى: لا يقال إن مجرد مجامعة ومساكنة المشركين يكون كفرا، بل المراد أنه من عجز عن الخروج من بين ظهراني المشركين وأخرجوه معهم مكرها فحكمه حكمهم في القتل وأخذ المال لا في الكفر. قال سيد فضل في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، رواه مسلم. قال: أقول لا، بل إن هذا الحديث عندي عنده، صار يقول عندي، إن هذا الحديث عندي من أقوى الأدلة على وجوب سعي المسلمين في نصب خليفة لهم، وهذا لا يتأتى إلا بالجهاد غالبا. وبالتالي فأرى، صار يقول أرى. وسيأتي بعد ذلك من قوله أنه صار يقول نحن بنون العظمة. وبالتالي فأرى والله أعلم، أعلم بالحق أن كل مسلم يموت الآن حيث لا خليفة للمسلمين هو آثم، فلينصحهم بألا يموتوا. وألحقه الذم الوارد في حديث ابن عمر: ما تميتة جاهلية، إلا أن يكون من الساعين في هذا الشأن، وإن لم يدرك الغاية وهي قيام دولة الإسلام ونصب الخليفة. إن هذا الخارجي المارق لم يرتوي من شهوة التكفير واستحلال الدماء، فانتقل إلى دائرة التأثيم. لقد أثم سيد الخوارج أهل القبلة جميعا إلا الشذاذ من المختبئين في الكهوف والمغارات، لأن أهل القبلة لم يسعوا في إقامة الخلافة ومجاهدة الحكام. لقد انتقل سيد فضل بهذا الهوس الخارجي إلى تأثيم الأمة بأسرها منذ العصر الذي حصل فيه تفرق الدولة الإسلامية إلى دويلات. فلم يكتفي هذا الخارجي المارق بتأثيم أهل عصره الذين لم يجاهدوا أحكام المرتدين، وفي هذا الأصل أدخل في الإثم القرون الأولى الذين عاصروا انقسام الأمة إلى دويلات ولم يسعوا في إعادة الخلافة الشاملة. إن هذه الفتوى من هذا الخارجي الحروري تدل على شذوذ في فكره، وشذوذ في فهمه، وشذوذ في رأيه، ووحشية في التأثيم، ونرجسية في النفس. ومما يرد به هذا القول أن أهل العلم جميعا الذين أدركوا انقسام الأمة الإسلامية، ومنهم الإمام أحمد وابن قدامة وابن عبد البر وشراح الحديث كالحافظ ابن حجر، والأئمة المجتهدون كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، كل هؤلاء الكوكبة من العلماء خفي عليهم هذا الفهم الذي اخترعه لهم الآن سيد فضل، فلم يفهمهم وفهموا هو بسلامته. كذلك لا دلالة في الحديث لا من قريب ولا من بعيد على هذا الفهم السقيم، لا بمنطوقه ولا بمفهومه. فالحديث يتكلم على الترهيب من عدم لزوم الجماعة كما يفعل هو وجماعته، وأن الواجب على المسلم أن تكون في رقبته بيعة لإمامه، ويخالف بذلك أهل الجاهلية الذين كانوا لا يرون البيعات ولا الخلافة، إنما كانت السلطة للقبيلة فقط، ولذلك كان الأمر عندهم أن يثور الجميع إلى السلاح عند أدنى خلاف، كما حدث في اختلاف قريش عند بناء الكعبة وإعادة الحجر الأسود إلى موضعه. وفي تكفير سيد فضل العلماء الأمة يقول: أما حكم أنصارهم من علماء السوء والإعلاميين والجنود وغيرهم فهم كفار على التعيين في الحكم الظاهر، ونحن نرى في زماننا هذا الحكام المرتدين في شتى البلدان قد اصطنع كل منهم طائفة من المشايخ، هو يخلع عليهم الألقاب الفضفاضة كأصحاب الفضيلة والسماحة تلبيسا على العامة لترويج باطلهم، وهم يخلعون عليه خلعة الإيمان والشرعية الإسلامية تضليلا للعامة. فهؤلاء المشايخ وأمثالهم لا شك في كفرهم لرضاهم بالكفر ولعدم تكفيرهم للحكام الكافرين الذين دل الدليل على كفرهم. يلاحظ أنه كفر علماء العصر على التعيين، وفي وثيقة الترشيد في تراجعاته المزعومة يقول: مؤلفاتي من باب الحكم المطلق لا على سبيل التعيين. قال: ويلاحظ أن بعض الدول التي تدعي أنها إسلامية تحكم بالكتاب والسنة وتطبق بعض الحدود الشرعية، تمنح التراخيص للبنوك الربوية لمزاولة نشاطها في تلك الدول، وهذا يكفي وحده لتكفير مثل هذه الدول عند الخوارج وحدهم، يكفي بل يكفي ما هو أقل منه، لأن هذا الترخيص إباحة وإجازة واستحلال للربا المجمع على تحريمه. من قال إنه استحلال؟ هو وحده وطائفة من الخوارج الذين يقولون هو استحلال. كثير من أهل هذا العصر فيهم لوثة خارجية، وبعضهم صرح أنه لم يقرأ كتابا واحدا في التوحيد في حياته كلها، ومع ذلك يحكم وهو مصر على حكمه بكفر المصر على المعصية. فيقول: كيف لا يكون مستحلا من يقول أعلم أن الخمر حرام ومع ذلك فأنا أشربه؟ يقول هذا مستحل. إذن كل من ارتكب معصية فهو مستحل، لأنه إذا لم يعلم أنها حرام فلا تكون معصية في حقه أصلا، لأنه لم تبلغه الحرمة ولا يعلم، فهذا لا يحاسب على هذا أصلا. وأما المسلم الذي يرتكب المعصية فحتما يعلم أنها معصية وأنها حرام ومع ذلك يفعل المعصية، إذن هو يفعل المعصية وهو يعلم أنها حرام، هذا موطن التأثيم له أنه يفعل ما حرمه الله عز وجل. هل يكون بذلك كافرا على قول هذا المعاصر ممن يقول بكفر المصر على المعصية؟ كل من وقع في ذنب مما حرمه الله رب العالمين فهو كافر لأنه مستحيل، وهذا أمر عجيب وفهم معكوس، ولكن هكذا هؤلاء. أسأل الله أن يعاملهم بعدله، قد أفسدوا شباب الأمة ودمروا عقولهم وخربوا نفوسهم وقلوبهم حتى صاروا مسوخا. يلاحظ أنه كفر علماء العصر على التعيين، وأما في تراجعاته المزعومة فيقول: مؤلفاتي من باب الحكم المطلق. ثم ذكر أن بعض الدول التي تدعي أنها إسلامية، وهو يريد المملكة العربية السعودية، لأنه يقول تطبق بعض الحدود الشرعية، وهذا في السعودية، تمنح تراخيص للبنوك الربوية، وهذا من شبهات القوم في تكفير المملكة العربية السعودية. يقولون إنهم يوافقون على الربا الذي تمارسه البنوك في ديارهم، إذن هم كفار. فسيأتي أن هذا من أعظم شبهات أبي محمد المقدسي في كتابه الكواشف الجلية في تكفير المملكة العربية السعودية، فجعل هذا من الأصول التي كفر بها المملكة حكاما ومحكومين. فهذا أيضا يقول: تمنح التراخيص للبنوك الربوية لمزاولة نشاطها في تلك الدول، وهذا يكفي وحده لتكفير مثل هذه الدول، لأن هذا الترخيص إباحة وإجازة واستحلال للربا المجمع على تحريمه. يقصد أقنوم الخوارج بهذا الكلام بلاد التوحيد، والاستحلال هنا على حسب هواه هو. وأما الاستحلال عند أهل العلم فهو أن يفعل المسلم المعصية معتقدا حلها، يعني يقول هذه ليست معصية، يقول له الربا حرام فيقول ليس بحرام، أنا أستحله وليس بحرام هو حلال. سئل العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين: بالنسبة للاستحلال، إذا أقدم شخص على أي معصية من المعاصي سواء من الكبائر أو غيرها وأصر عليه، هل بمجرد عمله وإصراره يحكم عليه بأنه استحل هذا الشيء، أم أن الاستحلال عمل قلبي لا يظهر إلا أن يتفوه به الشخص؟ هذا سؤال وجه إلى العلامة الصالح محمد بن صالح رحمه الله تعالى فأجاب: أي نعم، الثاني هو الحق، لأن كثيرا من الناس يصرون على المعاصي ويعتقدون أنها حرام، لكن يقولون عجزنا أن نفتك منها، وتجده إذا فعل المعصية يستغفر الله منها، بل إن بعض الناس ينذر نذرا مغلظا أن لا يفعل هذه المعصية لكنه يعجز، فلا بد من هذا، يعني أن يتفوه بالاستحلال حتى يكون مستحلا. وأما سيد فضل فيقول: الصحابة رضي الله عنهم لو كانوا حاضرين الآن في زماننا لكان من أفضل أعمالهم جهاد الحكام المرتدين حفظا لرأس مال المسلمين. والجواب على هذا أن يقال له: لقد ثبت بالأثر والنظر أن قتالكم أيها الخوارج أحب من قتال اليهود والنصارى، يعني لو وجد الصحابة اليوم لبدأوا بهؤلاء الخوارج قبل أن يحاربوا اليهود والنصارى، لأن كما يقول هو لبدأوا بالحكام المرتدين إلى آخر تخريفاته، وإنما لبدأوا بهم هم. ولو وجد علي لربما فعل به كما فعل بابن سبأ. النصوص العظيمة الواردة في فضل قتال الخوارج: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل. رواه مسلم. ومن الأدلة على أن قتال الخوارج أحب من قتال اليهود والنصارى على ضد ما يقول أقنوم الخوارج في هذا العصر سيد فضل عامله الله بعدله، من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لو لقيهم لحصدهم، فقال: لو أدركتهم لقتلتهم قتل عاد، والحديث في الصحيحين. وكذلك وصفه صلى الله عليه وسلم لهم بأنهم كلاب النار، ولم يأتي هذا الوصف في أي فرقة من الفرق. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حقهم: يمرقون من الإسلام، كما في الصحيحين. ولأجل هذا حكم بعض أهل العلم بكفر الخوارج، والخلاف في ذلك قوي. ولهذه الآثار قدم سلفنا الصالح قتال الخوارج على قتال اليهود والنصارى. جاء في مصنف ابن أبي شيبة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه كان يقول في قتال الخوارج: لهو أحب إلي من قتل الديلم. هذا الأثر. أما النظر فتقديم قتالهم على قتال الكفار لأنه من باب استرداد رأس المال والمحافظة عليه، وقتال الكفار يكون من باب الربح أحيانا، والمحافظة على رأس المال أولى من البحث عن الربح. ومما قاله سيد فضل عامله الله بعدله في حكم التحاكم للقوانين الوضعية: إذا تحاكم المسلم إليها راضيا بها فقد كفر، لأن الرضا بالكفر كفر، إذا تحاكم المسلم إليها كارها لها مضطرا لذلك فهل يكفر؟ قال هذه المسألة أنا متوقف في حكمها ولم أستطع أن أجزم فيها بشيء. ليته توقف في كل المسائل ولم يجزم فيها بشيء. هذا الذي قاله مبني على مسألة الحكم بالقوانين الوضعية، والقصد من إيرادها بيان التشوف الكبير لهذا الخارجي لتكفير أكبر عدد ممكن من أهل القبلة. وهنا أظهر أقلوم خوارج عصرنا ورعا باردا، يقول أنا متوقف في حكمها ولم أستطع أن أجزم فيها بشيء، هذا ورع بارد. قال سيد فضل: فشيرة دخول أي الفيزا من السلطة الحاكمة بهذه البلاد هذا لا يعتبر أمانا له، يعني لصاحب التأشيرة يعصم دمه وماله بهذه البلاد. لماذا؟ قال: لصدور هذا الأمان من كافر مرتد، وهي السلطة الحاكمة المرتدة التي ليست لها ولاية شرعية على المسلمين، وأمان الكافر للكافر غير ملزم للمسلم. وقال: عامله الله بعدل وبإسقاط الجزية عن أهل الكتاب ومساواتهم بالمسلمين، بما يعني مخالفة الشروط العمرية يكون عهدهم قد انتقض وعادوا كفارا محاربين. قال الشوكاني: ثبوت الذمة لهم مشروط بتسليم الجزية والتزام ما ألزمهم به المسلمون من الشروط، فإذا لم يحصل الوفاء بما شرط عليهم عادوا إلى ما كانوا عليه من إباحة الدماء والأموال، وهذا معلوم ليس فيه خلاف، سواء كان انتقاض عهد الذمة من جهتهم أو من جهة الحاكم الكافر. فالكافر لا يعصم نفسه وماله من المسلمين إلا أمان معتبر من جهتهم، فإذا عدم الأمان سقطت عصمته، وهذا مثال لما وقع بشتى بلدان المسلمين. سيد فضل لما كفر الخلائق من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والتكفير يتبعه استحلال الدماء، تذكر أن هناك طائفة من أهل الذمة دماؤهم معصومة، وهذا يثير حفيظته ويتنافى مع غريزته التكفيرية، فالتفت إليهم موجها سهامه. والجواب عليه من أول: هناك أحاديث كثيرة وردت في تعظيم العهود وترهيب من المساس بأهل الذمة، سواء كانوا من أهل الديار الأصليين كحال بعض البلدان الإسلامية، أو من يدخلون بلاد المسلمين بعهد وأمان، ولكن سيدا لم يلتفت إلى هذه النصوص. ومن ذلك أي من تلك النصوص ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما، أخرجه البخاري. والعبرة في العهد والذمة هو ما فهمه الذمي، وهو قول أغلب أهل العلم. قال ابن عبد البر: كل ما اعتبره الحربي أمانا من كلام أو إشارة أو إذن فهو أمان، يجب على المسلمين جميعا الوفاء به. وإسقاط الأمان عن أهل الذمة إنما هو نتاج أصله الخارجي هو تكفير الحاكم المسلم الذي يحكم بالقوانين الوضعية، وقد صرح هو بذلك. لو سلمنا جدلا بأن الذي أعطى الأمان ليس بمسلم، فإن هذه المسألة تكلم عليها علماؤنا رحمهم الله، فلا يستحل دمه مباشرة. قال الأوزاعي: إن غزا الذمي مع المسلمين فأمن أحدا، فإن شاء الإمام أمضاه، وإلا فليرده أي المستأمن إلى مأمنه. صدق من قال: إن لسيوف المسلمين أخلاقا. إن هذا الأصل الذي أصله سيد فضل لخوارج عصره تتابع عليه جل منظري خوارج العصر وألفت رسائل في هذا الباب، منه إرشاد الحيارى إلى إباحة دماء النصارى في جزيرة العرب، ومنه براءة الموحدين من عهود الطواغيت وأمان المرتدين. كلام سيد فضل تحريف لكلام أهل العلم ووضع له في غير موضعه، فإن كلام أهل العلم جميعا في هذا الباب أنه يصبح حربيا عندما ينقض العهد من طرفه، وهذا مقتضى كلام الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو من باب العقوبة كامتناعه عن دفع الجزية أو خيانتهم لدولة الإسلام كما حصل من بني قريظة. إن سيد فضل يعلم جيدا أن كلامه مناقض لكلام أهل العلم ولم يرفع رأسا لذلك، وأما دليل معرفته لهذا الوجه فهو قوله: سواء كان انتقاض عهد الذمة من جهتهم أو من جهة الحاكم الكافر. ويفهم من كلام الإمام الشوكاني الذي أورده سيد فضل أن الانتقاض الذي يسقط عهد الذمة إذا ما كان الانتقاض من جهته، ويدل على ذلك قول الشوكاني عقب هذا الكلام: إذا كان الانتقاض من جميعهم فأمره واضح، وأما إذا كان من بعضهم فليس على الآخرين إلا مباينتهم، فإن لم يفعلوا لم تكن مجرد المخالطة نقضا لعهد من لم ينكث العهد، إلا أن يظهر منهم الرضا بذلك النكث والموافقة للناكثين. قال سيد فضل: لا يوجد في العالم دار مسلمة على وجه الأرض، لا يشترط وجود الدارين معا دائما في الدنيا، يعني هو أحس أنه سيورد عليه إيران فيقول: ليس هناك دار إسلام، الدنيا كلها دار ردة وكفر وحرب، فاستدرك. قال: لا يشترط وجود الدارين معا دائما في الدنيا، ولا يشترط لصحة وصف دار ما بأنها دار كفر أن توجد في الدنيا دار إسلام، يعني قد تكون الدنيا قد أجمعت على الكفر، لا بأس. قال: كما كان الحال في صدر الإسلام قبل الهجرة إلى المدينة، وكما هو الحال في زماننا هذا. إن سلب وصف الإسلام من الديار المسلمة وتحوي لها إلى ديار كفر لا يعلم في تاريخ الإسلام إلا عند فرق الخوارج، وليس عند كله، إنما عند الغلاة من الخوارج. إن الإسلام جعل الأذان والمساجد علامة على أن الديار ديار إسلام. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فكفوا عن القتل. وهذه العلامة ليست لها قيمة عند خوارج العصر. قال سيد فضل: ولا يلزم للحكم بكفر كل منهم أن يباشر القتال فعلا أو أن يقع قتال، بل كل من كان معدا بواسطة هؤلاء الحكام للقتال دفاعا عنه وعن أنظمة حكمهم الكفرية التي هي سبيل الطاغوت فهو كافر. وإذا كان الله قد حكم بكفر من يتحاكم إلى الطاغوت فكيف بمن يقاتل من دونه وفي سبيله؟ إن هذا الخارجي المارق قصد بهذه الفتوى إدخال كل من يعمل في الأجهزة الرسمية ذوي الأعمال البعيدة عن ميدان العمل العسكري والجيش والشرط، فمن المعلوم أن هذه القطاعات يوجد من ينتسب إليها وعمله في الطبخ مثلا أو مهن حرفية أخرى، وعمل هؤلاء لا علاقة له بنصرة الحكام من قريب أو بعيد، فهؤلاء يشملهم التكفير عنده. قال سيد فضل: عامله الله بعدل، ويجب نشر علم هذه المسألة، حكم أنصار الحكام المرتدين يجب نشر هذا الحكم بين عموم المسلمين. يقول: ففي نشرها خير عظيم، وفي نشرها تعجيل بزوال دولة الحكام المرتدين وإضعاف شوكتهم وإذهاب ريحهم، فإن كثيرا من جنود المرتدين لا يعلمون حكمهم ولا حكم حكامهم في الشريعة وأنهم كفار، ولو علموا ذلك فلربما انقلب كثير من الجنود على حكامهم أو ساعدوا على ذلك. ينبغي كذلك حفظ كلامه في هذا الموضع، فهذا الخارجي المارق يكذب في مذكرة ترشيده التي أعلن فيها تراجعه، فأقول إن كتبه تخلو من التحريض، وهنا يطلب إشاعة ردة الحكام. إن الأحاديث أمرت بالصبر وعدم الخروج، ولم تأمر بإشاعة التكفير في حقهم. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم يقول: هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة. فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. ولم يشع النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم، ولم يخبر إلا أبا هريرة، وكتم أبو هريرة رضي الله عنه أسماءهم، وكان يلمح. وهذا الخارجي يأمر بإشاعة مثل هذا الكلام. قال سيد فضل: المرتدون المحاربون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، المجاهرون بعدائهم للإسلام والمسلمين كالحكام الطواغيت الحاكمين بغير شريعة الإسلام، وجنودهم وأعوانهم من الكتاب والصحفيين وغيرهم في شتى بلدان المسلمين اليوم ديارهم ديار حرب لحكمها بشرائع الكفر، وهؤلاء حكمهم حكم المرتد الممتنع بدار الحرب، والتي لا يؤاخذ فيها بجريمة الردة التي لا تجرمها القوانين الوضعية. فالمرتد في هذه البلاد يحتمي بقوانينها وبجنودها الموكلين بالدفاع عن هذه القوانين، فهو ممتنع بدار الحرب، ولهذا يجوز لكل أحد من المسلمين قتل أمثال هؤلاء. في هذا الأصل إحياء لسنة أسلافه من الخوارج المتقدمين، قد عض خوارج عصرنا على هذا الأصل وألفوا رسائل في بابه. ومن حوادثهم في بلاد التوحيد قتل القاضي بمحكمة الجوف الكبرى، وقد تمكن أسود التوحيد وجنوده من القبض عليه، ولم يبدوا يعني أولئك المجرمين لم يبدوا أي ندم، وكرروا اعترافهم في المجلس الشرعي، ومما قالوا في ذلك المجلس: نعم قتلناه، ولو تمكنا منكم أنتم لفصلنا رؤوسكم عن أجسادكم. يخاطبون بذلك القضاة الثلاثة في الجلسة. فلما حكم عليهم بالقتل أخذوا يكبرون ويهللون زاعمين أنه قتل في سبيل الله جل وعلا. قال سيد فضل: في ذبائح اللحم والدجاج، الذبائح بهذه البلاد مع جهالة حال الذابح واحتمال كونه مرتدا بسبب إقرار المرتدين على ردتهم بهذه البلاد المحكومة بالقوانين الوضعية، هل يتوقف عن أكل الذبائح بهذه البلاد؟ وهل يجب على من يريد شراء اللحم أن يتبين حال الذابح، وقد يكون الذابح غير البائع؟ قال: الواجب على المسلم بهذه البلاد أن يتحرى شراء اللحم ممن يثق بدينه من الذابحين، فإن تعذر سأل من يشتري منه اللحم عن حال الذابح وديانته، فإن تعذر عمل بقاعدة اختلاط الحرام بما ينحصر وما لا ينحصر من الحلال. لقد جاء سيد فضل هنا بباقعة ليس لها راقعة، فأوجب على من يريد شراء كيلوغرام من اللحم لإطعام أهل بيته أن يسأل الجزار أو بائع اللحم عن موقفه من الحاكم المرتد، لاحتمال أن يكون هذا ممن يوالون الحكام المرتدين أو يقرهم على ردته. فمن ثبتت ثوريته وخارديته وأنه يرى كفر الحاكم فذبيحته حلال، وإن كان هذا الجزار مواليا فهو مرتد، لأن من لم يكفر الكافر فهو كافر كما سوف ينص على ذلك. فإن تعذر معرفة حال الجزار المسكين فإن الحكم عند فضيلة المفتي مفتي التكفير هذا ومنظره، فإن الحكم عند فضيلته هو عمل بقاعدة اختلاط الحرام والجنون فنون. هذا الرجل الخارجي المارق مصري، وهذا المسكين يعلم يقينا أنه لو ذهب يشتري لحما من جزار فأخذ يختبره على هذا النحو لقطع رقبته بالساطور، خاصة إذا حكم عليه بالردة وتركه ولحمه ومضى لعلقه مكان الذبيحة. أصحاب أوهام. ثم إن هذه المسألة وهي إحدى مواضيع الحاجة لبيان حال مجهول الحال عنده، قد جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتون باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا عليه أنتم وكلوا، قالت وكانوا حديث عهد بالكفر. أخرجه البخاري. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: يستفاد منه أن كل ما يوجد في أسواق المسلمين محمول على الصحة، وكذا ما ذبحه أعراب المسلمين، لأن الغالب أنهم عرفوا التسمية. وبهذا الأخير جزم ابن عبد البر فقال فيه: إن ما ذبحه المسلم يؤكل ويحمل على أنه سمى، لأن المسلم لا يظن به في كل شيء إلا الخير حتى يتبين خلاف ذلك. والسؤال الذي يفرض نفسه كما يقولون هو: هل القوم على وتيرة واحدة وأنهم ملتزمون بهذه الأصول دفعة واحدة؟ والجواب: ليس بالضروري أن يكون القوم على وتيرة واحدة، يكفي أن يشترك الجميع في الأصول العامة، وخاصة مسألتي التكفير واستحلال الدماء. فهذا كلام مع علي المعبدي الحربي في مقابلة قبل قيامه بالتفجير. سئل: تفجر في هذه البلاد وهي تدعي أنها إسلامية في ديار التوحيد؟ فقال: لا بد من إقامة دولة الإسلام وطرد المشركين من جزيرة العرب. لقد طرد، لقد مشوا ورحلوا. يقول: لا بد من طرد المشركين من جزيرة العرب. ومما قاله أيضا: هذه الدولة ليست بإسلامية، وللمقدسي عمله الله بعدله رسالة في نقد كتاب الجامع، وكتاب الجامع لسيد فضل. المقدسي له كتاب في نقد كتاب سيد فضل سماه ملحوظات على الجامع، أثنى ثناء عطرا على الكتاب وأوصى به. ومما قاله: فإن كتاب الجامع في طلب العلم الشريف لأخينا الشيخ عبد القادر بن عبد العزيز لا حفظه الله من الكتب المنهجية الطيبة التي أنصح إخواني طلبة العلم الناشئين باعتماده في نهجهم الدراسي، خصوصا مع فقر زماننا من العلماء العاملين المتجردين الربانيين. وانتقد عليه عدة مسائل ليست جوهرية ولا في صلب التكفير. أما التي في صلب التكفير فخالفه من جهة ووافقه من جهة أخرى، وهي كالتالي: عند تكفيره، أي تكفير سيد فضل لرفيق دربه طلعت قاسم، قال المقدسي: قلت، وهذه مجازفة ظاهرة مفادها أن المصنف يكفر صاحب الرسالة الإيمانية لمخالفته هذا الإجماع، لأن هذا من فروع الشريعة التي قد تخفى على المرء وقد يذهل عنها المجتهد لظنه عدم مماثلة الواقع لما أجمع عليه الصحابة في زمانهم أو غير ذلك، ما قد يصرفه عن اعتبار الإجماع، ويجب معه التعريف والبيان وإقامة الحجة قبل التكفير. فوجه الموافقة أن من لا يكفر الحكام فهو كافر مثلهم، إلا من خفي عليه الإجماع فيعذر، وهنا وجه المخالفة. وفي تكفير المنتخبين قال المقدسي عامله الله بعدله: أقول بالنسبة للمنتخبين لا بد فيهم من التفصيل، وذلك لأن المنتخب لا يباشر التشريع ولا يقع في المكفرات العديدة التي يقع فيها العضو الذي ينتخبه للبرلمان من أقسم على احترام الدستور والولاء لأربابه وغير ذلك، يكفر إذا انتخبه ووكله وأنابه عنه للقيام بهذه الأعمال الكفرية. على هذا فمن انتخبهم لأجل ذلك فقد كفر، لأنه أنابهم عن نفسه في ممارسة الكفر. وهنا كذلك خالفه من وجه ووافقه من وجه آخر، وهو أن المنتخبين يكفرون إذا انتخب الواحد منهم ووكل وأناب عنه في الأعمال الكفرية كالقسم واحترام الدستور، ولا يكفر إذا لم يقصد ذلك. ومن المعلوم أنه لا يخلو دستور من القسم له واحترامه وغير ذلك، فالصورة التي تحفظ عليها صورة ذهنية لا وجود لها في الواقع، صورة افتراضية وليست بصورة واقعية. سيد فضل له طمات كثيرة، وكل الذي مر مما أصله ونظره إنما هو رملة في فلاه. مجموع أوراق الجامع في طلب العلم الشريف والعمدة في إعداد العدة، مجموع هذين الكتابين فقط 1600 صفحة، فيها من مثاقيل التكفير واستباحة الدماء ما الله به عليم، ولو تفرغ لها طالب علم لكشف عوارها ولكان في ذلك خير عظيم، فإن كتبه أفسدت أيما إفساد، حتى إن المرء لا يجزم من واقع الاستقراء التام لكتبهم ورسائلهم ومقالاتهم أن خوارج عصرنا من كتب هذا الخارجي المارق يغترفون، وعلى أدلته يعتمدون وإليها يحيلون. وقد أعلن هو أنه تراجع عما كان قد أصله فيما سماه بوثيقة ترشيد العمل الجهادي. فسيد فضل سيد خوارج العصر بعد أن غيب في دهاليز السجون أصدر وثيقة سماها ترشيد العمل الجهادي، ولقد كذب حين قال إنه تراجع، حيث قال في رسالته: وأنا لم أسمي كتابي إلا وثيقة ترشيد العمل الجهادي. فلجأ هو إلى التنفير فوصف ذلك بالتراجع، يقصد الظواهري، وهذا القول منه يؤكد أنه لم يتراجع، وإنما هو ترشيد، وهناك بون شاسع بين الأمرين. الظواهري قال عن وثيقة الترشيد لسيد فضل إنها تراجع، فخرج إليه سيد فضل يقول: ليست بتراجع وإنما هي ترشيد وليست بتراجع. فهو يقر أنه لم يتراجع وإنما هو ترشيد، وبون كبير شاسع بين الأمرين. قال: أدعو كل الحركات الجهادية والإسلامية في العالم أجمع إلى ترشيد عملياتها الجهادية وفق الضوابط الشرعية، خصوصا بعد ظهور صور مستحدثة من القتل والقتال باسم الجهاد. عليهم أن يرشدوا العمليات الجهادية، يعني أن يستضيفوا الذين سوف يفجرونهم على حفلة عشاء ثم يفجرونهم، كأن يعطوهم مثلا بعض الحلوى أو يسمعوهم بعض الموسيقى الكلاسيكية ثم بعد ذلك يفجرونهم. يرشدون العمليات الانتحارية والعمليات التفجيرية، يرشدون النسف، يرشدون التفجير. أي عبث هذا؟ معنى كلامه تصحيح أفعال رفاق الأمس لما يقومون به من حيث الجملة، وفي التفصيل خلاف. ووجه الدلالة من كلامه إثبات المسمى الشرعي لهم أنهم حركات جهادية، أنه يقول أدعو كل الحركات الجهادية، إذن ليس بخارجية، هي جهادية عنده، وخصص ذلك بقوله العالم الإسلامي. كذلك طلب ترشيد سفك الدماء في العالم الإسلامي وليس إيقافا، وأثنى عليهم ثناء عاطرا فقال في حقه: تقديرنا وإقرارنا بأن الإخوة المجاهدين في كل مكان هم في الجملة أصحاب قضية نبيلة ورسالة سامية. الإخوة المجاهدون هؤلاء بميزان الشريعة الصحيح هم الخوارج، خوارج عصرنا، هؤلاء هم الحرورية المعاصرون، ولكنهم مجاهدون عند أولئك الخوارج. يقول: هم أصحاب قضية نبيلة ورسالة سامية، وليس صحيحا أنهم طلاب منافع دنيوية، بل إن كثيرين منهم يضحون بالنفس والنفيس من أجل إعزاز الإسلام والمسلمين. لو أنصف لقال: من أجل تشويه الإسلام وقتل المسلمين. وهذا دليل، هذا دليل على حفظه الود لرفاق ضربه، وأنه أثنى عليهم ثناء عاطرا. وهل من يسرف في القتل ويحدث صورا من القتل جديدة يخاطب بهذه النعومة الأنثوية والثناء العطر؟ نطالب سيد فضل: ما هو الجهاد الشرعي الذي يقوم به رفقاء درب حتى يتم ترشيدهم؟ أغلب عملياتهم هي بدر الرياض، سرية القدس في الخبر، العمليات المباركة في شرق الرياض، غزوة بدر الرباط في المغرب. هذه الأسماء أطلقها خوارج عصرنا على تمردهم وذبحهم لأهل القبلة، فأين الجهاد الشرعي؟ فهل هذه الحوادث أصحابها ذو رسالة سامية وقضية نبيلة؟ ومما قال في ترشيده: كان لوقوع صدامات كثيرة في بلاد المسلمين وبلاد غير المسلمين اعتمادا على كتاباتي في فقه الجهاد العمدة في إعداد العدة والجامع في طلب العلم الشريف، على الرغم أنها تخلو من التحريض على شيء. فجمع بين عقيدة الخوارج والكذب. هل كل ما نقل عنه من كتبه لا يعد من باب التحريض؟ لقد قال في مقاتلة الجيوش والشرط: ويشترط آخرون تميز الطائفة الكافرة عمن يخالطها من المسلمين، وهذا واقع. يقول: فالطائفة المناصرة للحاكم الكافر عادة ما تكون متميزة بلباس معين، ولها معسكرات محددة وأماكن معلومة، وهذا لا يخفى على أحد. وقال أيضا: لو كان الصحابة رضي الله عنهم أحياء اليوم لكان أعظم أعمالهم هو جهاد هؤلاء الحكام. هذا رجم بالغيب، بل لجاهدوه هم ولبدأوا به قبل اليهود والنصارى. قال أيضا: يجب إشاعة كفر الحكام. من أثم الأمة على بكرة أبيها في عدم الخروج وإقامة دولة الخلافة ألا يعتبر محرضا؟ من كذبه قوله: كل ما في كتبي من أحكام شرعية هو من باب الحكم المطلق وليست من باب الحكم على المعين. هو الذي كفر الحكام على التعيين، وكفر أنصارهم، بل كفر من لا يكفرهم. قال في تراجعه في تحريم قتل أهل الذمة: فهذه ستة موانع يكفي كل منها بمفرده للكف عن الأجانب والسياح وعدم التعرض لهم بسوء أو أذى، فكيف إذا اجتمعت كل هذه الموانع أو بعضها في حقهم؟ وأنا لم أذكر ضمن هذه الموانع تأشيرة السلطات في بلدان المسلمين والتي قد لا يعتبرها البعض مانعة، وإنما ذكرت غيرها من الموانع. هذا من أجود ما قدم، ذكر 6 موانع في قتل الأجانب السياح في بلاد المسلمين، لكنه كنا عن نفسه، فإنه هو القائل بأن الفيزا ليست عقد أمان لأن الحاكم مرتد. ولو أن سيد فضل ذكر هذا المانع في ترشيده وأثبت الإسلام للحاكم لتهدمت جميع أصوله الخارجية، لأنها مبنية على هذا الأصل، وهي كفر الحاكم وطائفته، وعاد وصف الديار، وعاد وصف المسلمين. ومما يدل على عدم تراجعه أنه أصر على سلب وصف الإسلام من أهل القبلة، وقال عن الديار وأهلها إنها ديار خليط حتى في تراجعه، وأنهم مجهولوا الحال، فقال: دار الإسلام ودار الحرب. وقديما كان الناس مميزين، المسلمون في دار الإسلام والكفار في دار الحرب، ومن أسلم منهم هاجر إلى دار الإسلام، وأهل الذمة في دار الإسلام يتميزون في المظهر عن المسلمين، وكل هذا لا وجود له اليوم. والغالب على الناس اليوم هو جهالة الحال، ومع العجز عن إلزام الكفار بلبس الغيار، يعني التميز في المظهر، بسبب العجز أصلا عن إقامة الحكم الإسلامي، فأصبح المسلمون منتشرين في معظم بلدان العالم لا يتميزون في المظهر. مما يدل على عدم تراجعه أنه شنع على رفيق دربه في البداءة بالعدو البعيد أمريكا، وأن الأصول الشرعية أن يبدأ بالعدو القريب. العدو القريب هم بلاد الإسلام كما قرر، من الغريب، بل من الغريب الذي لا تنقضي غرابته، ومن العجيب الذي لا ينقضي منه العجب، أن يطار فرحا بهذه التراجعات الموهومة، وهو يصر على سلب وصف الإسلام من أهله، وينكر على رفقاء دربه البداءة بالعدو البعيد وترك العدو القريب. وإذا صح ما نقل أن لجنة بالأزهر راجعت ترشيده وأقرت نشره، فتلك مصيبة من أقواله. ولهذا فإننا نرى أن الصدام مع السلطات الحاكمة في بلاد المسلمين لأجل تحكيم الشريعة في مصر وما يشبهها من البلاد لا يجب في ضوء الظروف السابقة، سواء كان هذا باسم الجهاد أو باسم تغيير المنكرات باليد، كل هذا لا يجوز ولا يجب. ولا يجوز التعرض لقوات هذه الحكومات من الجيش والشرطة وقوات الأمن بالأذى. لماذا؟ لأنهم مسلمون، لأنهم في دار الإسلام. قال: لما في ذلك من المفاسد الكثيرة. هذا أخطر ما في تراجعه، وهو دليل الباحث على أنه لم يتراجع، فلم يذكر أدلة تحريم الخروج على الحكام، ولم يذكر نصوص تحريم قتل الشرطة، وإنما علل منعه بترتب مفاسد على هذه الأفعال. سيد فضل يؤصل لأتباعه فقها جديدا يتناسب مع مرحلة الاستضعاف التي يمر بها خوارج العصر، في ظل عدم وجود دولة تحميهم، وغالبهم قتيل أو شريد أو طريد أو أسير. إن كل من يطبل لهذه التراجعات التي سماها صاحبها ترشيدا لا يخلو حاله من أمرين: لا يعلم حقيقة أصول الخوارج المتقدمين، أو أنه لم يطلع على كتب سيد فضل وأصوله السابقة، ولا ثالث لهما أبدا. وختاما في بيان حال هذا الخارجي المارق، سيد فضل عبد القادر عبد العزيز دكتور فضل سيد إمام إلى آخر أسمائه، وما أكثر الهر بألقابه، وما أقل وأذل الهر بنفسه، هذه التقريرات والتقعيدات جعلت شباب أهل القبلة وهم في عمر الزهور، وبعد أن استقاموا على أمر الله في أول أمرهم طبعا في الجنة وهربا من النار، جعلتهم هذه التقريرات والتقعيدات، جعلتهم يحملون الأطنان من المتفجرات، وهم على يقين أنهم ما قتلوا إلا كفارا أصليين كأهل الذمة الذين فسد عقد ذمتهم بسبب ارتداد الحاكم كما قرر لهم سيد فضل، أو هم ما قتلوا إلا مرتدين من أهل القدلة كطوائف الحكام، أو مجهولي حال لم تثبت لهم عصمة الإسلام، أو مسلمين يجوز قتلهم للضرورة. فمن الذي هو معصوم الدم بالإيمان أو بالأمان؟ لم يبقى أحد. إذن فليقتل من اعتنق هذا الفكر من شاء من الأناسي، دماؤهم أحل من الماء العذب البارد الزلال على الظمأ في اليوم القائض. بهذه التقريرات والأصول والقواعد يقال لسيد فضل عامله الله بعدله ومكن الله منه: إن لك موعدا لن تخلفه، إن لك موعدا لن تخلفه على الجادة يوم القيامة حينما يقف لك ولأتباعك من سفكت دماؤهم وسرقت أموالهم واستبيحت أعراضهم بسبب هذه الكتب والتي سدت ثغرة في معسكرات التكفير والتفجير كما قيل. فهذا أقلوم خوارج أهل هذا العصر، وعلى دربه يسير كثير من المارقين الخوارج الجهلة، ومنهم أبو محمد المقدسي عامله الله تعالى بعدله، وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بيان حاله ومقاله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.